الله عن الصحابة أجمعين، عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعدنا معهم بعفوك وكرمك يا رب العالمين. أما بعد، فقد كرم الله سبحانه وتعالى صحابة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وجعل لهم علامات تدل على إكرام الله عز وجل لهم. ومن أعظم تلك العلامات ما شهد الله عز وجل به في كتابه الكريم، حيث قال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزرع فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وهذه الآية حجة أهل السنة كما قال الإمام مالك رحمه الله في كفر الروافض لما كفروا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستحسن ذلك الشافعي وأئمة المسلمين قاطبة لقوله سبحانه وتعالى: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وما اغتاظ أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو كافر. وهذا معناه أن الطعن في الصحابة يختلف عن الطعن في صحابي واحد، فالطعن في الصحابة طعن في حكمة الله سبحانه وتعالى، والطعن في حكمة الله جل جلاله يستوجب الكفر والخروج عن الملة. وكل صحابي من صحابة رسول الله له علامة وله كرامة تدل على محبة الله عز وجل وشهادة الله سبحانه وتعالى. ومن جملة هؤلاء علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الدنيا والآخرة. إذا أكرمه الله سبحانه وتعالى بقتال الخوارج، وقد بين أنه شر الخلق والخليقة، وأنهم سفهاء الأحلام، حدثاء الإسلام، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. طوبى لمن قتلهم أو قتلوا، يعني هم شر القتلى تحت أديب السماء، تحت سقف السماء. طوبى لمن قتلهم أو قتلوا. وفي الحديث: إن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. ولا أوبتهم ولا عودتهم إلى الله عز وجل حتى يقولوا بقوله. ومن هنا كان علي رضي الله تعالى عنه يتلمس في قبل الخوارج ما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الخوارج، إذ أن كرامة تتحقق لعلي عندما يتبين أن الخوارج الذين عينه النبي صلى الله عليه وسلم هم حقا، وجعل الكرامة لمن قتلهم هم حقا الذين قتلهم عليه. ولذلك كان الرجل يتحقق في مسألة القلب ويتبين خاصة لأن بالدماء مقاما عاليا عند الله. قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. فقال: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ومن هنا كان كثير من الصحابة أو بعض الصحابة يتأيب القتال في زمن الفتنة حتى لا يقع في الدماء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يؤمن لي ما بين لحييه وفخذيه ضمنت له الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للكعبة: ما أعظم حرمتك. والله إن حرمة المسلم عند الله أعظم من حرمته دم ومال وعرض. وما ورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إذ قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا بلغ اللهم فاشهد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ومن هنا كان الصحابة يتأيبون في قتال المسلمين خاصة. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في أول ما وقع من الفتنة في زمن أبي بكر الصديق شرع في قتالهم، فقال: أتقاتل قوما قالوا لا إله إلا الله؟ قالوا: لا إله إلا الله، كيف تقاتلهم؟ وهذا يستفسر، وهو يعلم أن أبا بكر أفضل منه علما وأعلم منه مقاما ودرجة، والمقام مقام شورى، وقد يكون عند رجل من العلم ما لا يكون عند غيره. فهو يستعصم الدماء وحرمة الدماء، فيقول له: يعني ليس الأمر سهلا، يعني سهلا أن يقتل رجل رجل آخر فهو معلم برقبته وقيامه. فقال له: أتقاتل قوما قال لا إله إلا الله؟ فقال: ويحك يا أجبرنا في الجاهلية خوارنا في الإسلام، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقتلتهم عليه. والزكاة حق الإسلام، والزكاة حق الإسلام، ومن منعني حقا في الإسلام قتلتهم عليه. قال: فوالله لقد رأيت أن الله شرع صدر أبي بكر للقتال فوافقت على ذلك. من هنا يضرب أن قتال المسلم للمسلم له قواعد له أسس وأصول، وأن الأئمة العظام كانوا يتحررون تلك المسألة، وأن عمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يتحرى ذلك خاصة في قتال الخوارج لعلمه بما سيكرمه الله عز وجل من قتالهم، يعني سينال شرفا عظيما. لأنه في الحديث السابق لما قال لعمر، لما قال لبكر: إذا بطل هذا الرجل فوجناه صغير فتحيه بذلك، فأمر عمر أن يذهب ليقتل هذا الرجل فوجناه وقاتل هذا الرجل أو اقتل هذا الرجل فأنت صاحبه. فلو أن الشجرة قطع من أول الشجرة ما استمر وما نبتت الشجرة وصار لها ثمار وصار لها زهور ولا أوراق ولا أصبحت ثمرة يعني عدت بالشر والفساد والضلال لو قطع من جذرها. وهذا مفهوم الحديث السابق الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى فيه أن يقتل هذا الرجل الذي دخل عليه وقال لا أعرف هذا الرجل وكان يقاتل قتالا شديدا يعني يظهر القتال الشديد فيضطر به الناس. Thank you. الناس اللي متقطعه، ده الناس اللي هم الناس المتقطعه اللي هم اللي هيجي يقتلكم ويذبحوكم ويذبح نسائكم ويذبح اولادكم. ده هم اكثر قراءه للقران منكم، واكثر صلاه منكم، واكثر زكاه منكم، واكثر بكاء من خشيه الله منكم. فمستحضرين وصلاتكم ولا صلاتكم، لكن هم يترك اهل الاوثان والكفر ويقتل اهل الايمان والاسلام. يعني هو ايه؟ يقول لك الخوارج لما خرجوا على علي بن ابي طالب مروا بالجنينه، حاجه زي الجنينه في زماننا، حاجه يعني مثلا لرجل الكتاب سكت التمر من على الايه؟ فكل واحد كان له ايه؟ تمر. بعد ما اكل التمر ده احنا اكلنا من ايه؟ من اموال المحرمه، لابد ان نستاذن صاحب الايه؟ البستان. فرجعوا لصاحب البستان عشان يرضوه عنكم ايه؟ ثم خرجوا من عند صاحب البستان قالوا ايه؟ عبد الله بن ايه؟ ابن ايه؟ ابن خباب بن الارض. فقتلوه وقتلوا ام ولده وبكروا بطنها. يبقى هم لما مروا على رجل من اهل الكتاب احترموا ماله؟ قالوا اكلنا التمر الحرام. الزمع الخارجي كفر بالله، ياكل تمر من اجل خير اسم الودان، ناس مؤمنين وناس لهم عهد ورسالة. خرج قتل ابن صحابي، قتل زوجته وقتل وبكر بطنها، يعني فتح بطنه عشان طلع الجنين ويقتله كمان. شوف الانتقام من المسلمين شكله ايه؟ ده اللي احنا بنحصل منه. طلع لك طوائف جهله ما عندهاش علم لا بالدين ولا بالسياسه. ثقة، يبقى في ثقتين اهو. يوم هو يروي عن شيخ الشيخ الثقة ويثبت ايه؟ الضعيف. ده اسمه تقديس التسوية. التوحيد كلمة حلوة لرشا، ها؟ جميل. التوحيد عند أهل السنة لا معقولة. إعطاء التوحيد بالإطلاق إعطاء الله ما يستحق من الكمال في العبادة والربوبية والأسماء والصفات. دي أجمل أجمل مع على التخصيص بقى التوحيد اللي بدأ بيه توحيد الربوبية بيه توحيد الأسماء والصفات بيه. لكن أجمل معنى في توحيد التوحيد التوحيد وبعد مش قادرين يفهموها مع بعض الناس اللي بيدعوا بالفرق الديني، مش قادرين يعترفوا ايه او يفهموا ايه هو موضع الاجتهاد في الدين، ايه هو موضع الاجتهاد في النص، ايه هو موضع الاجتهاد في الحكم المتعلق بصور عند الناس، ايه موضع الاجتهاد في النوازل والمصالح. يعني التفريق بين المفاسد والتفريق بين المصالح ممكن يخليك تقع في منكر عشان تتبنى منكر اكبر منه، او تترك فاضل وتختار مفتور، او صالح وتختار تترك صالح وتختار ما هو دونه مرتبه. طب انت تقصد من كده ايه؟ بتقصد من كده ان انت تامن المجتمع اللي انت عايش فيه، ودي كلام جميل، كلام طيب. متعمقين وما عندهمش ادراكات للاحداث اللي بتتغير. اما شوك بتعمل حاجه زي ايه يا اخي؟ ليه يا اخي بتعمل كده؟ ليه يا اخي بتتكلم؟ هو شيء طبيعي. اي انسان بيأمر بعاطفته بينجرف في محل عاطفته. واي اخ برضه بيأمر بعقله بس برضه الجزء ده منبعث وبيتحرك يقين الصحابة في النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اليقين النبي قال كلام لازم الكلام ده يقع، مش كلام كده يعني قال كده، قال علامات وأمارات الفوارق، فهو عاوز يشوف الحقيقة الواقعة. عارفين بقى الكلام ده بينطبق على ايه؟ عندما ترى تقول صدق الله العظيم. Yeah. وأحمل بتحميل السماع عن أنا وقالك. أيوه عليك، دي أهم نقطة في المسألة، إن هو يشعر بين الثقتين نفس إيه؟ عن أنا اسمع أو قال عشان يوهم إن في سماع بين الثقتين. يصرح بالسماع. هو صرح بالسماع عن شيخه اللي كل مرة عن إيه؟ عن ثقة. تخيل بقى لو واحد زي ده ومش معروف ممكن يقول عليك البخاري ومسلم، لكن العلم البخاري ومسلم دول من العمالقة اللي عارفين المسائل دي. خد بالك عارفين الموضوع ده. قال حدثنا واحد أبي داوود ابن داوود قال حدثنا أحمد بن صالح المصري أبو جعفر ثقة ولكن النسائي تكلم فيه. قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو وعمرو بن الحارث ابن يعقوب المصري ثقة عن بكير عن بكير بن أشج علي بن ابي طالب رضي الله عنه في الكوفه الكاسات المعطاه البخاري لم يروي عن رافتي قط، بل يروى عن رافتي روى عن كاذب. ما يجيش واحد يقول لك ايه البخاري روى عن رافتي، يجي الراجل اللي هو المعروف اللي هو بتاع النجف ده بتاع الشيعة لما كتب كتاب المراجعات بتاع الشيخ البشري، وقال ان البخاري رفع الناس بتهمه بالرفض، ده تهمه كنت شايفه، لكن شوفي الناس دي اللي كانت تحب النبي بوصف الوش سهل، بلاد بخار بسلام راح مكة وعنده سنة 16 سنة وكان أبوه ميت وأمه اللي كانت بتعجزه يعني وحيد خرج لله رب العالمين وهاجر في طلب العلم حد عنده 16 سنة يا حد ده أنا أعرف واحد شكله مشاكل مشاكل ده كنت أظن إن هو اتعلم عند الشيخ البلد حاجة فإحنا إيه مسميات ظن حسن يعني شيء طبيعي لازم يكون ظن طيب فواحد سألنا على الشيخ صاحبي يعني مشاكل وقال له إيه الموضوع قال لي هو راح كان عنده 16 سنة خلي بالك سمع الشيخ الألباني حدثنا وأخبرنا بأننا ضعيف وحسن الله الموضوع في حكم مقطع ومرضى قال أنا قعدت بينهم ما فهمتش هما بيتكلموا إيه كسبت ومشيت. البخاري بقى مسكها بقى من مكة للمدينة للكوفة لا في الدنيا لكلها. فمن تحت أنه امتحن الصلاة دي طبعا العقاد والأستاذ كتير والعلماء الأكابر اللي يزيدوا العلم برضه كتير فجابوا ناس بقى عن المنبر كل واحد مسك عشر روايات يبقى المجموع كام؟ 100 ضربوا خلطهم الاسانيد بالمتون يعني الاسانيد الحديث ده بيفهم سنه او كده وكده دخل الاسانيد في العقل خلاص وبعدين قال البخاري بعد ما كل واحد قال الاسانيد والروايات بتاعته والمجموع 100 قالوا له ايه؟ عرفنا الاسانيد الصحيح عرفنا الاسانيد ايه؟ الصحيح بتاعت الروايات دي اللي 100 روايه 100 روايه شعب جاي بقى بقناه فضائيه وقاعد مش عاوز امثله يعني المعنى كده فقام البخاري جاء الاول وقال له انت قلت حديث كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وذكر الاخطاء اللي هو اخطا فيها والصحيح في الروايات كذا وكذا وكذا وكذا وكذا ومر على المئة كل ما يمر على الواحد يقول له اللي أخطأ فيه والصواب إيه؟ قالوا لم نكن نعجب من شدة حفظه لأن في ناس عندهم برضه بيحفظوا حفظ ده خد بالك وإنما عجبنا كيف أنه حفظ الأخطاء ده جديد في الموضوع الإمام الشافعي عشان أعرف قيمة الناس دي عشان مش واحد لازم يكون رجال ولا أخذ رجال. خد بالك معايا؟ مع كابتن تقول الهجرة كل واحد لما سيب كتاب وقاعد إيه؟ تقول البخاري هل ولا مسلم هل ولا أبو حنيفة هل ولا الشافعي هل ولا مش عارف رجال هم رجال ولا أخذ رجال. وكان إيه اللي ده حاطط إيه؟ شوية جدل على كتفه. أنا بجيب لكم حاجات يعني من مواد السبع ده. غريبة يعني كده من خط الظلام المفجر ده. ماسك شويه ايه حطب يقوم مطلع الحطب الرمل بتاع الفول يقول له انا عاوز طبق فول ومشدد له جدا الحطب وما بعترفش بالفلوس ما بعترفش بالفلوس اللي احنا بنعملها يطلع له هو جايب له حطب ويقول له اديك طبق فول ليه يا عم؟ بقى هنحط في صفحه الغاز نحط له حطب ده عشان يخلي الحطب يتحول لغاز دي انا عاوز اصنع قد الكهرباء لا لا يستحق طبعا امام الشافعي جالس مره انا عاوز اعرف المسائل قوه الملاحظه قوه ايه؟ الملاحظه ان انت تبقى في مكان وتبقى عارف الحركات اللي بتدور حواليك ما تبقاش كده داخل زي خارج كل شويه مع بعض لا فالامام الشافعي جالس بجوار بعض الاعاجم أكراد الاثنين فجأة مسوا بعض ده يقول والاثنين قاعدين ايه؟ يخبطوا بعض فقاموا الاثنين راحوا شفوا بعض عند القاضي فده يقول كلام ضد ده ما فيش شهود وده يقول كلام ضد ده ما فيش شهود والقاضي بيقول ما كانش في حد اي حد جالس انا بقول كان في واحد عربي كان ايه؟ كان جالس قال له اسمه ايه؟ قال له هو الشيخ بتاع المسجد فراح جابوا له الامام الشافعي فجابوا الامام الشافعي عشان يشهد على المدينه الاكراد بتتكلموا اللغه الكرديه سابقك بسنين طويلة. انت فكرة احنا اصلا نعرف دايمين كده ماني، وبعد ما تخلص خالص بسم الله الرحمن الرحيم.